الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، تحت عنوان باب فضائل القرآن على أو فضل القرآن، فضل القرآن على سائر الكلام، فضل القرآن على سائر الكلام، فضل القرآن على سائر الكلام، عنوان ذكره البخاري، وذكر بعده حديثا إن شاء الله سنذكره وأحاديث، إنما الشارح علق على هذا العنوان وقال فضل القرآن على سائر الكلام. هذا النص وارد في حديث رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب عز وجل من شغله القرآن عن ذكري وعن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. حديث مرة أخرى، من شغله القرآن عن ذكري وعن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ابن حجر يقول ورجاله ثقات إلا رجل اسمه فلان فيه ضعف، ثم ذكر أن البخاري ذكر حديثين في الباب، لكن هذا الحديث من شغله القرآن عن ذكري وعن مسألتي بمعنى إذا كان إنسان مثلا له ورد من الأذكار وبعدين قرأ القرآن أو قرأ القرآن ولم يدعو الله سبحانه وتعالى، عن مسألة معناها إيه؟ عن الدعاء، سؤال الله معناها الدعاء. فإذا استغرق القرآن وقته كله ولم يذكر الله بالأذكار المعروفة سبحان الله الحمد لله واستغفر الله، ثم يعني الوقت أخذ في قراءة القرآن يعطيه ربنا سبحانه وتعالى من الأجر أفضل ما يعطيه للذاكرين بغير القرآن، لأن القرآن ذكر، بل أفضل الألوان الذكر قراءة القرآن، والقرآن ذكر على اعتبار أن الأذكار لما تقول لما تذكر الله بتقول سبحان الله أنت تنزهه لما قلنا في أوائل الدروس وتقدسه، سبحان الله معناها تقديس لله وتنزيه لله سبحانه وتعالى، بمعنى سبحان الله تقر بأنه يوصف بكل صفات الكمال والجمال والجلال وتنزهه من أن يوصف من صفات فيها انتقاص كاتخاذ الولد أو اتخاذ الصاحبة أو ما سوى ذلك. فالتنزيه والتقديس ده ذكر سبحان الله، هذا موجود في القرآن، القرآن كله يغرس في قلبي الشعور بجلال الله وكمال الله وجلاله بما له من خلق وصنعة وله من تدبير في كونه سبحانه وتعالى جل شأنه. فالقرآن يغرس هذه المعاني في القلب، وإذا كنت تذكر الله بقولك الحمد لله فأنت تقر بلسانك أن الله يستحق الثناء لأنه صاحب الفضل والنعم. القرآن طالما أنت تقرأ القرآن فالقرآن يعمق في نفسك الشعور بنعم الله، لما تقرأ القرآن وتكرر في مواضع كثيرة من القرآن تسخير الله للسماوات والأرض ولليل والنهار وللبحار والأنهار والدواب وإسباغه نعمها على خلقه، كل هذا يكرس أو يعمق الشعور بنعمة الله. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ ألم تروا أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر وغرابي سود ومن الدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. هذه المعاني بتديك في قلبك إحساس بنعم الله، كأنك تحمد الله. وأنت لما كمان تستشعر هذه النعم وبعدين تقول الحمد لله، يبقى الحمد لله لها تأثير ولها وزن أحسن من اللي بيقولها كده هو غفلان. يبقى القرآن بيركز فيك أو يعمق فيك الشعور بنعم الله ويستنطق لسانك بقولك الحمد لله. لما تقول الله أكبر بلسانك هذا ذكر. ولما تقرأ القرآن أن ما في السماوات وفي الأرض مسخر لله وطوع لله وخلقه بيد الله وثناؤه بيد الله، أنه لا غنى لأحد من خلق الله عن الله سبحانه وتعالى، هذا يعني يركز في قلبك ونفسك الشعور بأن الله أكبر من جميع خلقه سبحانه وتعالى جل شأنه، هو الذي يحيي ويميت ويرزق من السماء والأرض، وما من دابة في الأرض إلا الله يرزقها، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويذل من يشاء ويعز من يشاء سبحانه وتعالى. هذا يعني يغرس الشعور في نفسك بعظمة الله وكبريائه، وكأنك تكبره. الله أكبر ذكر. وهكذا ولا إله إلا الله كلمة تعلن فيها وحدانية الله وتنفي فيها وجود إله غير الله سبحانه وتعالى جل شأنه. لا إله إلا هو جل علاه. القرآن أيضا يركز هذه المعنى. إذا لما يشغلك القرآن وهو كلام الله وصفة الله ويدلك على أفعال الله وعلى عظمة الله، فمن شغله القرآن عن ذكري وعن مسألة في الدعاء، أنت تطلب من الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة، فكونك تنشغل بكلامه وكلامه أعظم الكلام سبحانه وتعالى جل شأنه، وكلامه ورسالته إلى خلقه. القرآن هو رسالة الله إلى خلقه، والقرآن هو الذي يقرر رسالات الأنبياء كلها، والذي يقرر وجود الملائكة ووظائفها، والذي يقرر غيبيات من الجنة والنار والحساب ولقاء الله جل وعلا والميزان والحوض والصراط. هذه المعاني الغيبية والعقائد الغيبية الغيبية لما ترتكز في قلبك وتؤمن بها وتعتقدها اعتقادا كاملا عن يقين، هذا كأنك تلجأ إلى الله وتؤمن بالله وتذعن لله رب العالمين. إذن إذا تفضل ربنا جل علاه وقال أعطيه أفضل ما أعطي الذاكرين سبحانه وتعالى لمكانة القرآن، لمكانة القرآن ولما تضمنه من معاني ولما أتركه في القلب من آثار. القرآن فيه معاني جميلة ويترك في القلب آثار جليلة، ولذلك ربنا يعطي عليه من الفضل والأجر خيرا كثيرا، وسواء في ذلك للقارئ والسامع، سواء في ذلك القارئ والسامع طالما تدبر ويتفهم المعاني أو يحاول يعني يجمع قلبه بالتركيز والاستحضار بالعقل وهو يسمع، لا يسمع سماع الغافلين ولا سماع اللاهين اللاعبين. من شغله القرآن عن ذكري وعن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائرين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فضل كلام الله كفضل الله على سائر خلقه، لأن الكلام على قدر المتكلم، الكلام على قدر المتكلم، وكلام الله فيه إعجاز وفيه قدرة على إقناع القلب والنفس والعقل بالإذعان والخضوع لله سبحانه وتعالى. وكلام الله له جلال الله وله كمال الله وله صفات الله سبحانه وتعالى. عشان كده الفرق بين واحد يقرأ القرآن واحد يحكي مع واحد ثاني، الفرق بين واحد يسمع القرآن واحد يسمع لواحد يحكي معه ثاني. لا يمكن واحد يتكلم معك قد يدخل على قلبك حب الدنيا، قد يدخل على قلبك الغفلة، قد يدخل على قلبك الهم والحزن، قد يدخل على قلبك شغل البال، لكن لما تسمع القرآن يرفع عن قلبك الغفلة ويرفع الهم والحزن ويرفع شغل البال ويغرس في قلبك الروح والراحة والريحان. سواء انت علمت هذا او لم تعلم، انت حاسس بكده مش حاسس، هتقر مش هتقر، اقرأ الوراء القرآن وشوف. كنا بليل بنتكلم مثل هذا المعنى، بيقول الإنسان لو معه هموم الدنيا وقرأ القرآن بتركيز هينسى همومه. وذكرت قلت كمان لو داخل الصلاة وبيقول يعني بطني شغلان ومغصان وعاوز أصلي ولا بصليش، لو صلى ورسم مع القرآن ينسى الموضوع ده خالص، ما يفتكرش ليه بطن بعد ما غير لما يخلص القراءة والصلاة. لو مهموم أو عنده حتى لو صداع، والصداع ده ألم مادي في الجسد، لو يسمع القرآن بتركيز هينسى الكلام ده، لأنه ده شيء طبيعي يقره الطب. أولا يقره الطب بمعنى أن الطب يقول لك الناحية النفسية والمعنوية لها أثر عظيم على استقبال الهموم وعلى استقبال الآلام الجسدية أو النفسية. مثل ما كنا عندنا مشاغل وآلام جسدية ونفسية، لو انهمك بالقرآن، لو انهمك بالقرآن تلقاه ينسى الكلام ده. كان عنده ألم هينسى هذا الألم، هيزول هذا الألم، وممكن يخرج من الصلاة ولا يشعر بألم، أو يخرج من الصلاة يبتدي يحس بالإيه؟ بالألم بعد الصلاة. هذا يدلك على أن القرآن ترك أثره في النفس وفي القلب. وهذا أمر يعني جربه كثير من الناس. طب وأنت يمكن وبالذات يعني نفترض بلاش القراءة العادية على التعبد، نفترض أن طالب علم عاوز يمتحن القرآن، وبعدين سهران، والسهر يعني بيترك آثاره في النفس والجسد بالتعب، لكن ساعة ما بتبي يدخل على اللجنة والامتحان هو مشغول، عاوز يذاكر، مشغول نص ساعة أو ساعة بيذاكر مشغول، وبعدين يخش يمتحن ويخرج، الفترة دي ما بيشعرش فيها بالتعب ولا يشعر بالحاجة إلى النوم، لا يشعر فيها بالحاجة إلى من النوم لحاجتين، لأنه مشغول بموضوع الامتحان، وده برضه بيخلي الإنسان ينسى حاجات كثيرة. والموضوع الثاني إنه يقرأ القرآن، والإنسان إذا شغل بالأهم ينسى المهم، إذا شغل بالأهم ينسى المهم. بمعنى أيضا افترض واحد في ألم في أصبع في رجله، رجله تعبه في أصبع تعبه، وبعدين فوجئ ان مثلا في سلك كهرباء بيعمل شرد، شرارة كهرباء شافها كده، هيجري عليها ولا ما يجريش؟ ساعة ما يجري على السلك اللي بيعمل الكهرباء هيحس بألم رجله؟ طب ده اللي بيطفي حريقة يطفيها، وبعد ما يطفيها يجي نفسه متعور ونزل من رجله الدم، ما كانش أخذ باله. ليه؟ لما مشغول بما هو أهم. كذلك من شغل بالقرآن ومعانيه ومراميه وما فيه تجده لا ينشغل بشيء غيره. إذن القرآن له أثره المعنوي من الجلال والقدسية والروحانية العالية، وله أثره على أنه يشغل الذهن بما هو أهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في حديث الباب، وهذا حديث إن شاء الله من أجل الأحاديث التي تتكلم عن القرآن وعن قارئ القرآن. يعني القرآن حديث الترمذي تكلم عن مكانة القرآن وفضله، ده هتكلم عن مكانة قارئ القرآن. قارئ القرآن ما له قارئ القرآن ولا كفاية كده؟ أنا شايف عينين بتنام، مش عارف يعني، شايف عيون بتنام، طب أنا برضه عاوز أنام، معنى أنا مش عارف أنام. اشمعنى لما اقعد قدامكم ما يجينيش نوم وانتم لما تقعدوا قدامي تناموا؟ انت عايز تتكلم ولا ايه؟ طب اسكت اسكت. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرا القران كالاترجه او كالترجه، الاثنين صح بضم الهمزه او بتسهيلها الغاء يعني بنقلها، كالترجه اللي هي التفاحه يعني، طعمها طيب وريحها طيب. والذي لا يقرا القران كالتمره، مؤمن لا يقرا القران كالتمره، طعمها طيب ولا ريحه لها. ومثل الفاجر او في روايه المنافق الذي يقرا القران كمثل الريحانه، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرا القران كمثل الحنظله، طعمها مر ولا ريح لها. في روايه يقول وريحها مر. في نص عند البخاري يقول عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرا القران ويعمل به، مثل الذي يقرا القران ويعمل به كالاترجه، طعمها طيب وريحها طيب، او طعمها حلو وريحها طيب. والذي لا يقرأ القرآن يقول مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب أو حلو ولا ريحة لها. ومثل الفاجر أو المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ريحانة اللي هي إيه؟ يعني زي إذا كان النبات اللي نسميه إحنا اللمام أو ما يشبهه من النبات، الزهرة رائحتها طيبة لكن لما تنضغها مويه طعمها ايه؟ مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريحة لها، أو قال طعمها مر. سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه قلنا أنه هو من الأشاعرة، والأشاعرة منين؟ من اليمن. قلنا امبارح الظهر كان الحاضر محمد خليل او اول امبارح قال ان الاشاعره من اليمن. وابو موسى كان رقيق القلب رقيق الصوت في قراءه القران، وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لما سمعه واستوارتاح لقراءته واعجبته قراءته، قال: اوتي ابو موسى من مزمارا من مزامير ال داود. آل داود، سيدنا داود عليه السلام كان يذكر الله بصوت جميل وبطريقة مؤثرة، حتى إذا كان يذكر الله الله يقول: يا جبال أوبي معه والطير. يذكر الله الجبال تعمل إيه؟ يقول وراه، يعمل البطانة زي اللي كان زمان يعمل الله، بطانة تردد وراه، هو يذكر الله والجبال تقول زيه، لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله، والطير يجتمع الطير عليه ويردد ذكر الله من أثر جمال صوته، الجماد الحجر يردد خلفه والطير يردد خلفه، زي ما قلنا لسيدنا مين اللي كان يقرأ القرآن والملائكة نزلت، مين؟ سيد بن حضير، تنور سيد بن حضير، سيد بن حضير اللي كان يقرأ الملائكة تنزل. سيدنا داود كان يذكر الله والجبال تؤوب معه، يعني تردد معه الذكر، والطير يردد معه الذكر. فسيدنا موسى أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أوتي مزمارا من مزامير آل داود. خلي بالك الصوت قد يعبر عما في القلب. المشايخ بيقول العلماء القراءة يعني يقول لك إيه؟ الصوت مرآة القلب، الصوت مرآة القلب أو مرآة الروح. إنسان اللي روحه صافية ونقية وقلبه نقي إذا تكلم بالقرآن يظهر ذلك في صوته، يظهر فيه جمال. والصوت أيضا يتأثر بتأثر القلب بالمعنى، لأن القلب وظيفته إيه؟ يفكر في معاني القرآن. القلب وظيفته أنه يتدبر المعاني، اللسان يتكلم والقلب يتدبر المعاني. فلو القلب مشغول ما يفكرش في المعاني، يبقى اللسان شغال والقلب فين؟ القلب برا. القلب يقرأ قرآن، اللسان يقرأ القرآن ويتردد ويسمع صوته، قد يكون القلب إيه؟ في عالم تاني، واحد حافظ بيقرأ وخلاص وقلبه مشغول بحاجة تاني، ده لا يمكن يؤثر في سامعه، لا يمكن يتأثر به السامع. وهذا قلما انتفع بقراءة نفسه، أن قلبه مشغول والعياذ بالله. ولذلك القلب أيضا، القلب الذي يكثر الانشغال بالتوافه، بالتوافه حتى وإن كان يقرأ القرآن ولو يحفظ القرآن، إذا سمعت منه القرآن لا تتأثر به، لأن قلبه ليس مع لسان. لازم يجتمع القلب مع اللسان في قراءة القرآن، يجتمع القلب مع اللسان في قراءة القرآن. ولا يجتمعان إلا لمن يتدبر، لا يجتمعان إلا لمن يتدبر. وأيضا إذا تدبر الإنسان القرآن بقلبه، قلبه بيحس بالله وبجلال الله وبعظمة الله وبنعمة الله وبفضل الله. هذه المعاني لما تختلط بالقلب يظهر ذلك على الايه؟ على الصوت، لان النفس بتتغير وتتحول من حال الى حال. في فرق بين واحد بيتامل وحاس بنعمه الله وبعظمه الله ويتكلم وهو حاس بعظمه الله، في خشوه، في خشوع، خشيه وخشوع وخوف يظهر عليه. في واحد ما عندهش المعاني اللي بيفكرش في معاني القران ولا في الله ولا في صفات الله، وبالتالي قلبه لا فيه خشية ولا خشوع ولا خوف. ممكن يكون في قلبه جرأة، جرأة على الله، ممكن في قلبه جرأة. يعني اللي يقرأ ومعجب بصوته، معجب بصوته، بكل هم انه يسمع نفسه وكل هم في حنجرته. هذا الذي همه في حنجرته، في ان يسمع نفسه، قلبه لا يمكن يكون خاشع، لان هو بيدور على نفسه، يدور على نفسه، يبحث عن نفسه بصوته، أو عاوز يعلن نفسه بصوته على الناس. هذا يعلن صوته وليس يعلن كلام الله. وفرق بين من يعلن صوته ومن يعلن كلام الله على الآذان. الذي يعلن كلام الله هو عبد ضعيف وخاشع وبيقول كلام الله، هذه كلام الله يخرج من لسانه وهو عبد خاشع. إنما دوك يخرج من لسانه القرآن وهو يعبد نفسه، كأنه يعني يعز نفسه ويجل نفسه ويهتم بنفسه. ودي لها آثار ظاهرية نقولها إن شاء الله. إنما اللي زي ما قلنا زمان، ابن عطاء الله السكندري قال لك ما يصحش، ما يصحش وأنت بتعبد الله تفتكر نفسك وتفكر في نفسك وتعز وتكبر نفسك وتشعر نفسك إنك عاوز تظهر نفسك أمام الناس، تبقى بدل ما كنت عبد لله بتظهر نفسك كده، يبقى أصبحت بتعبد إيه؟ تعبد نفسك. ولا تكن كحمار الرحى ينتقل من مكان إلى مكان، والمكان الذي ارتحل إليه هو الذي انتقل منه. شرحنا الكلام ده قبل كده؟ مش عايز أقول أيوه أبدا. طالما حطيت دقنك على صدرك ما ينفعش، لا تضع دقنك على صدرك. خلصت؟ قادر على كل شيء سبحانه وتعالى جل شأنه. وقف على رجليك زي الفصل، وقف وتمشى واغسل وشك. سبحان الله العظيم بحمد. على ابن عطاء الله السكندري من علماء الصوفية يقول لا تكن كحمار الرحى ينتقل من مكان إلى مكان، والمكان الذي ارتحل عليه هو الذي انتقل منه. اللي بيلف حول السقة بيعمل إيه؟ مشى من نقطة ورجع لها تاني، مشى من نقطة ورجع، يمشي في اليوم 50 كيلو وهم 50 متر، 50 متر يلف طول النهار، يبقى مشي قد إيه؟ 50 كيلو، تعب تعب واحد مشي 50 كيلو وهم 50 متر. طب لما أنا دخلت عبد لله في الصلاة وقعدت أقول بصوتي وجمالي وأنا حلو وكويس جدا جدا جدا، يبقى بعبد نفسي، يبقى انتقلت من نفسي وأنا داخل الصلاة كنت داخل بعبد اسمه صلاح، وبعدين وانا خارج من الصلاه خرجت بصلاح صوتي الحلو الجميل واعلن نفسي على الناس، يبقى ما عملش حاجه. المطلوب ان انتقل من نفسي الى الله، يعني ابدا من نفسي داخل عبد